بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والحمد التسليم. باب محظورات الإحرام، أي المحرمات بسببه، وهي أي المحظورات التسع؟ نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تكميلا لما مضى في شرحنا كتاب الروضة الأربع، نبدأ اليوم في باب ما جاء في محظورات الإحرام. فالإحرام له محظورات شرعية وعددها تسعة بالاستقراء. بمعنى ما معنى الاستقراء؟ معنى أن العلماء إذا استقروا الكتاب والسنة ونظروا إلى المنهيات الشرعية التي منهي على الحاج أو المعتمد أن يمسها أولا كانت أو فعلا، فيتبعون هذه المحظورات وهذه المنهيات الشرعية فيقيدونها وتحصر في عدد، فمستقل دون مستقل. ومنها من هذه المحظورات ما هو متفق عليه عند عامة العلم قديم وحديث، ومنها ما هو مختلف فيه. والاختلاف بابه هو مشرب ومنزع المذهب، لكل مذهب له أصوله الفقهية. أصوله الفقهية يعني يقدم القياس على حديث ضعيف، أو يقدم الحديث الضعيف على القياس، العمل بالحديث مثلا، قول الصحابة حجة أو لا، إذا لم يكن له مخالف، إذا كان له مخالف. هذه هي التي استقرارها بالنظر إلى المذهب أصحاب المذهب. فالمذهب الحنبلي نحن عندنا أن قول الصحابة حجة بالجملة، ومنهم هو إجماع إذا لم يكن له مخالف. الحديث الضعيف المقدم في المذهب عندنا على قياس، والحديث الضعيف المقصود به المقول ذا الضعف اليسير مثلا. أيا كان، هذه التقسيمات، هذه الاستنباطات هي التي تجعل أصحاب المذاهب الأربعة يختلفون في تعدادها قلة لا كثرة. فالمذهب الحنبلي وقف على تسعة محظورات، هي في أصلها مباحات، في أصلها مباح في الكتاب والسنة والإجماع، لكن إذا تلبس المسلم بالإحرام أصبحت عليه محظورة. إذن هي في نفسها مباحة وأصبحت محظورة عندما تلبس بالإحرام، فهي بسبب الإحرام أصبحت محظورة. وبعضهم يعترض قال ليست من الثمار، ليست من المياه، وليست فيها إذن. الآن قليل غيره وذكر هذا، وإن كان الرابطين وغيره يعني رد على القول. أيا كان، هي في أصلها مباحة. فسوف نقف مع هذه المحظورات ونرجح ما هو محظور بالكتاب أو السنة أو الإجماع، ومنها ما هو مختلف فيه مع بيان الراجح. قال باب محظورات الإحرام. وقبل أن نبدأ أذكر نفسي وإياكم أن محظورات الإحرام هي من أهم أبواب الحج. هما بابان مهمان، إذا أحاط بهما طالب العلم أحاط بأزمة المسائل ودلائل كتاب الحج، باب صفة الحج وباب محظورات الإحرام. وصفة الحج لربما يحسنها حتى العام، لأنه مقلد إما قولا وإما فعلا، ينظر إلى الصالحين أمثالكم فيقلدهم. حملات تقوم به أرسل الآن أعدادهم من الملائين، قليل منهم من يخطئ في فعل الحج، يطوف ويسعى ويقف وينام ويزلف ويجمع، لكن المحظورات هي التي يقع بها الأخطاء. صحيح، حتى عند بعض طلبة العلم يعني ربما بعض المسائل تكون يعني عويصة. قليل من طلاب العلم من يحسن محظورات الإحرام في الخلاف، وأشد منها عند تنزيلها وتفصيل المسألة، لأن المحظورات عند الفقهاء في بذاتها واضحة، لكن مع تمدد الزمن تختلف هذه المحظورات ويقاس عليها، تستجد محظورات تقاس على هذه المحظورات. مثلا الطيب في الزمن الأول يختلف الآن عما كان فيها، الملبوسات تختلف وأشياء ستأتي، يعني سيأتي شيء من تفصيلها وبيانها. تفصيل المسألة معرفة محظورات الحرام مهمة جدا لطالب العلم، والفقيه الحجي هو الذي يحسن باب ما جاء في المحظورات دليلا وتعليلا مسائل ودلائل، وقبل هذا يتصور المسألة، يتصور المسألة. فقال باب ما باب محظورات الإحرام، أي المحرمات بسببه، أي بسبب الإحرام، أي أنها في أصلها ليست محظورة ولا ممنوعة، لكنها في الأصل مباحة، لكن إذا بسبب الإحرام أصبحت محظورة، أصبحت محظورة. ولما تحضر هذه الأشياء؟ لماذا هذه المحظورات ممنوعة على الحاج؟ قال حتى يكون أشعثا أغبر، يتجرد لنا في أشهر ما يكون تذكيرا واستذكارا يوم القيامة، يعطون حباه عرى. أما الطيب والنكاح واللباس والتقليم وكل ذلك من الترفه والتنعم، وفيه نوع من أنواع تلبس أمور الدنيا لأنها من زينة الدنيا، فمن حرم زينته. لكن إذا تجرد المسلم يعني هذه الأشياء يكون أقرب إلى أن يكون أشعثا أكبرا، تذكر يوم الآخرة، والناس سواسية الحجر، الأمير والصغير والكبير والعالم والجاهل والأبيض والأسود كلهم في نفس واحدة، أقصد بكم كلهم، لا يأتي إنسان في الباس يتميز فيه ميزة عنه، كل الناس سواسية. ويوم عرفة هو اليوم المشهود، اليوم العظيم الذي يباهي الله عز وجل به ملائكته هذا اليوم، ويزل الرحمن سبحانه وتعالى يباهي بهذا الجمع العظيم يوم عرفة يوم الوقت. هذا اليوم شبيه وتقريب ليوم القيامة حفاة عراة، وتكلمنا عنها. فقال المؤلف رحمه الله: أي المحرمات بسببه، وهي محظوراته تسعة، ودليلها ما يعرف الاستقراء. الاستقراء ليس دليل بنفسه، لكل مسألة كل محظور له دليل شرعي، لكن دليل في التعداد ليس في المحظورات. فدليل التسعة هو الاستقراء. نعم. أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا شر، يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الجسد المحلة. نعم. والثاني حسبك حلق الشعر. لما نقرأ كتاب السنة نجد أن النهي منصبر على حلق شعر الرأس، ولم يرد لا في آية ولا حديث من هم لحلق ما سوى شعر الرأس. فما هو وجه الدليل؟ قال قياس وسنتكلم. قال شعر ما سوى الرأس من يعني شعر الإبط الشال البدن قاصوا على شعر الرأس، ما هو القياس؟ سوى نتكلم عنه. قال أحد حلق الشعر من جميع بدنه، أما حلق شعر الرأس فهو حرام بالإجماع لا خلاف فيه، الخلاف قائم بما سوى شعر الرأس. إذن آية قرآنية والإجماع قائم، والقول والدليل قوله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، اي في مكانه. ولا تحلقوا رؤوسكم يعني شعر الراس، هذا مجمع عليه. ما سوى ذلك من الشعر، شعر اليد، شعر الابط، شعر العان، شعر القدمين، شعر جماهير اهل العلم سلفا وغلبا على تحريم ذلك. بل ابن قدامة رحمه الله المولي نقل الإجماع ولم يخالف فيه إلا الظاهرية أبو عبد الحسن بن حزم رحمه الله. فدليل الظاهرية عدم الدليل، دليل الظاهرية عدم الدليل، يقولون ليس في تحريم ما سوى الرأس، ما سوى شعر الرأس دليل، ما في دليل. نقول عدم العلم يسأل عدم، أولا هذا صحيح ما في دليل، ويقول الأصل الإباحة. كلام جيد من حيث النزع. يبقى السؤال، أنتم الجماهير منكم من نقض المقدام إجماع، ما هو دليلكم؟ نقول رأس المتفقون هم ونحن متفقون. قالوا ما هو وجه العلة؟ شعر الرأس وشعر الإبط أو شعر اليد، ما هو وجه؟ قال الجماهير حلق الشعر فيه نوع تلبيس، الإنسان ما يشعر إلا من باب التلبيس، صحيح؟ ترطب وفيه منع، هذه علة. لماذا الله عز وجل حرم على الحاج المعتمد أن يحلق شعر رأسه ما لكون شعر أسود ولا أبيض ولا طويل أو قصير؟ لا، لأنه نوع تلبيس. فالإنسان في الحج والعمرة أو المحرم ليس عليه أن يتنعم الحج، سواء عبادة شعثة أو غبرة. فالطيب نوع ترطب وتنعم، الحلق كذلك سواء حلق الرأس، حلق الشعر، الجماع، أن يبعثها دون الفرج، عقد النكاح، كل ذلك إذا جمعناها نجدها حول علة الترفق، صحيح؟ قال الجماهير ننظر إلى علة الترفق، إذا حق الشعر نوع ترفق فما كان ترفقها فهو محظور، إن كان شعرا فبيقع الشعر، وإن كان جلدا إذا يكسر جلده وفيه نوع ترفق أخذ بقاسه على الأظافير مثلا ما يجوز، لكن صحيح جزء الكلام. أقصد بعض الترفه، لماذا قل لي بعض الترفه؟ حتى الآن سوف نتكلم عن أمور نقيس هل هذا ترفه أو لا. المالكية قال عنه اختلف المذاهب الأربع في بعض الترفه، متى يقال فلان ترفه بحق شعره؟ متى؟ الحين اتفقوا في الترفه في علة الترفه والتنعم، يصرف في الضار. لما أقول أقف معكم في هذه المسألة حتى أنت يا طالب علم المحكول الفقهي من تسأل تعرف ماذا الخلاف وترجح. الأحناف يقولون إذا حلق عضوا كاملا، لو كما لو حلق مثلا شاربه أو حلق شعر يده، أما بعض العضو ففيه صدقة، أما إذا حلق شعر عضو كامل ففيه الفدية، مثل مثل حلق شعر رأس، واضح. الحنابلة والشافعية قالوا شعرة واحدة لا يصح فيها الترفق، شعرة ثانية لا يصح فيها الترفق، ومن حلق شعرة أو شعرتين فعليه صدقة، ليس عليه كفارة، صدقة صدقة صاع أو نصف صاع من صاع أو نصف نصف سيارة. ثلاث جمع، إذا حلق ثلاث شعرات فلا يصدق عليه أنه ترفق فعليه الفدية، كما لو أن الإنسان نزع ثلاث شعرات من رأسي أو من رأسي أو يدي أو من سيده. المالكية قالوا الاجتهاد هنا غير منضبط، أقرب ما فيه أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو قال القرآن وكان به أذى، حديث كعب بن عجرة في الصحيحين لما حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان القمر تفاقل على وجهه، قال ما علمت ان الجهد بلغ بك هذا المبلغ، فامره على الاشعار لمارس الاذى، والقران قال بالاذى. قالوا كل يعني بقعه او حلقه، يعني المالكيه قال الربع النصف خلاف، قال المالكيه الصحيح ما يصدق عليه ازاله الاذى واقربه الربع، كل ما كان كثيرا ويصدق على أن لو كان ثم أذى لزاد فهذا هو الترف فعليه الفدية، وما دون ذلك فلا، كما لو أخذ مشرطا أو حلق مئة شعر برأسه عند المالكية يقول لا، لو أخذ ربع رأسه ثلث رأسه فقط قال هذا يصدق عليه لو أن ثم أذى لزاده بهذا العدد ففيه الفدية. إذن أي الأقوال، ثلاث شعرات أو عضو كاملاً أو ما يصدق عليه إزالة الأذى، أقرب نحن واليوم متفقون الآن الترفق، فلا بد من ضبط الترفق، فما نص عليه القرآن ظاهر القرآن والسنة هو ما ذكر المالكية. إذا ما كان إزالته يصدق به إزالة الأذى يعني أشبه ما أقرب لكم مثلا ربع الرأس مثلا، كم شعر ربع الرأس؟ يعني ما عدد هذا إلا الله عز وجل، آلاف آلاف يكفي نقول مئة مثلا. إذا لو جاء إنسان سألك يا طالب العلم الحج والعمرة يا شيخ أنا فاتت من رأسي قريب، نقول حجك عمرة صحيحة، نتفجر على قدر. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم احتجم وهو محرم، وفي البخاري أيضا احتجم وهو محرم، والحجامة تعرفونها لا بد من حلق بعض الشعر، وهذا لا يصح عليه إزالة الأذى لأنه قليل جدا، يحلق موضع المشرق موضع الشرق شرق الموسى فقط، فهذا لا يصح عند المالكية. قالوا هذا دليل أن ثلاث شعرات أربع شعرات عشر شعرات ليس عليها دليل، هذا اجتهاد في مقابل النص أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم ولم يهتم. ثانيا النص القرآن والحديث تعب في البخاري ومسلم دل أنما إزالة الشعر الذي به يزال الأذى، وتقديره عند المالكية ربع الرأس، نحن نقول ربع قليل كثير لا نعرف على التحديد، لكن نقول ما يزال به الأذى ويصدق به الدرجة. إذا حلق الشعر أحد المحظورات اتفاقا أو إجماعا كما نقل ابن قدامة، وخالف ابن حزم وهو متأخر، وخلاف ابن حزم لا نفرح بخلافات أهل العلم العلماء الكبار مثل ابن حزم إذا ليس له سلف في المسألة لا نقبل قوله، ولا ينبغي أن نذكره، ولا ينبغي أن نقبل بقوله يعني أركان الأمة وسلف الأمة من الصحابة والتابعين تابع التابعين، ما يجوز، ليس من خلق شيء، ليس كل من خالف الحق طرح خلافه، هذا من باب التشويش وتهوين ومسائل الدين عياذا بالله، فضلا ان تاكل من دون ابن حزم ياتي انسان دبر الزمان قال الانسان مجمع عليه، هذا حقه راجل عمر يخرج الشياطين من راسه صحيح، لكن لهذا ابن حزم على جلالته وعلى تسليم الامه له لانه امام في الفقه ما يقبل خلافه اذا خالف ليس له خلافه، ولهذا لو سلوا ذاك وهو امام يقولون سلوا ذاك سد ابن حزم لما هو أخذ منزع دليل لكن ليس رسالة الشاهد ما ليس رسالة، ويتنذر بعض العلم يقول لا نعلم الخلافة فيه إلا الظاهرية، وبل بعض العلم ما يرى الظاهرية لا تجد الخلافة، ومنهم من يبدع الظاهرية لأنهم ينكرون القياس، فخلاف الظاهرية لا يعتد إذا خالف وليس له فيه سلف، يعني إنسان يعني نكع من نكع ويخالف في جماعة الصحابة التابعين هذا التابعين علماء الأمة ومن يروج خلافه هذا من حمق، ولا بد أن نصل اسمع عن الأمثال هؤلاء، نحن نقول حزما على جلالته الآن نقول ليس له سلف في خلافه، ثم أهل العلم سبقوه بالإجماعات سبقوه، هذا من حيث الكتاب من حيث القرآن من حيث الإجماع يعني بنقله، وأيضا عند ابن ابي شيبه من حديث ابن عباس من اثر عن ابن عباس محمد بن كعب حتى يقضي تفته قال التفت هو حلق الراس حلق الشعر غير واعظم حلق الشعر وتقنيه واظافر ذكر اشياء، فهذا حق الصحابي لا نعلم له خلاف، اذا قال حلق الشعر اطلق ابن عمر ابن عباس اطلق محمد بن كعب، القران جماهير الصحابه التابعين لا نعلم لهم فيه خلاف، التابعون تتالف وهلم جرا الى ابن حزم رحمه الله القرن الخامس ما يعتبر الكلام ولا يذكر، انا كتاب يعني غناء اقول ابن حزم كتاب اقول يعني اباحه هنا وليس له سلف، ولا ينبغي شرعا ولا عقلا ان نطرح خلاف ابن حزم، الان بعض الناس اما يصدق باباحه الغناء اذا اراد قال له خلاف من سلف قال ابن حزم، هل يعارض هذا الرجل الامام العارف باركان الامه من الصحابه والتابعين تابعون تابعين بإحسان ما يمكن يعني. فقل لا أعلم له سلف، هذه مسألة قوية عظيمة لما نقول لا نسأل سلف، أطبق الصحابة والتابعين على تحريم إثنان الغناء كذلك المسألة لا نعلم لابن حزم، دليله ما هو؟ قال كل ما قال قلتموه خطأ، دليلكم دليلك ابن حزم رحمه الله يقول ليس المسألة دليل، هو يحكي جهلا بالمسألة يحكي جهله، فالجهل بالمسألة ليس دليل فضلا أن يرد من لهذا يقول لم يعرف حجة على من لا يعلم، فأنت تقول لا أعلم دليل ليس المسألة دليل لا يعني أن هذا دليل في خلافك، أنت تقول يا الله ما أعلم المسألة، أردت أقف معكم بهذا حتى نقيس في الخلاف. لما قال الإنسان دليله لو قال الآن دليلنا أن ابن عمر حلق رأسه وعلى دليل كذا حلق من شعر بدنه العلم الرأس، لكن ما دليل فليس دليلا في المسألة. فعدم العلم ليس علم بالعلم، وجهلك ليس علم على غيرك، ومن يعلم يرجع على من لا يعلم. أنا أردت أن أقف مع هذا الإمام الجيد هذا ابن حزم رحمه الله مسوق بعلم داود الظاهري، فهؤلاء العلماء ليس لهم سبب كيف، والعلم يتنذرون ببعض الشذوذات الظاهريه كيف بمن دونهم. ولهذا الحزم لما وصل لبعض المسائل الف كتاب الاجماع اجماعات، وتعقبه ابن سينا رحمه الله في اجماعاته. طيب قال احدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، يعني ازالته بحلق أو نتف أو قلع أو غير ذلك مما يزال به الشعر، مثل أنا مكائن أشياء مثل هذه. والدليل قال لقوله تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. إذن حلق الشعر يا مشايخ حرام اتفاقا وإجماعا في سائر بدن، أما الرأس بالإجماع لا خلاف فيها، وما سواه اتفاقا وإجماعا على قول. والخلاف والعلة هو الترفع، وضبط طرفه خلاف عند اهل العلم. والذي رجحناه ما ذهب اليه المالكيه، المالكيه ذهب الى ما نزال به الاذى، قاسوا الربع بعضهم هذا النزال بربع الراس. نعم. والثاني تقليم الاظافر او قصها من يد او قصها او قصه عند قصها حاشيه من قصه. اي نعم هذا صحيح. نعم إذا نعدل عندنا في عند الحاشية نسخة اللي عندكم فيها الحاشية ولا كلها القصوى حاشية القص مقدمة. والثاني تقديم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر، فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زال مع أيديهما فلا فيها، وإن حصل الأذى بقرن أو قمل ونحوه فأزال شعره بذلك بدا. ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينحه بدا. ويباح للمحرم غسل شعره بستر ونحوه، فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين وثلاث شعرات فعليه دم، أو قلم ظفرا فطعام مسكين وظفرين فطعام مسكين وظفرين أو ظفرين وظفرين ما في أو والشعرات وشعرتين أو بعض أو بعض والظفر طعام مسكين قال أو ظفرين والواو عندك وظفرين وظفرين. نعم. وظفرين فطعام مسكينين وثلاثة فعليه دم، أي شاة أو إطعام ستة مساكين ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحب. طيب قال رحمه الله والثاني أي من المحظورات تقليم الأظافر تقليمها. في دليل على تقليم الأظافر؟ ما في دليل إلا ما أثر عن ابن عباس عن محمد بن كعب لما قال الله عز وجل ثم يقبل تبذل القلوب ونظورهم، قال تقليم الأظافر حق الشعر، كلاهما لا فرع ولا خلاف في لهما في هذا التفسير. إذن قولهما حجة. أيضا تقليم الأظافر نوع من أنواع الترفع والتنعم، يقاس على إزالة وحق شعر الرأس. إذا قول الصحابيين حجة ولا نعلم لهما مخالف. يبقى أيضا العلة قائمة، تقريبا الأظافر ما تقدم الأظافر إلا من باب التنعم والترفع، مثل الحلق في شعر الرأس. والخلاف بل ابن منذر ذكر الإجماع على تحريم الأظافر، وخالف ابن حزم وليس له في هذه المسألة دليل، ودليل عالم كريم. يقول ليس مسألة التاريخ على التحليل، لكن يقول التاريخ قائم لأنه ينكر القياس، والقياس اعترفته والتنعم قائم. وجه العلة ثابتة بين حلق شعر الرأس وتقليم الأظافر، ناهيك أن ما ثبت عن ابن عباس ومحمد بن كعب فهو ثابت، فمحمد بن كعب حجة بقوله لأنه وافق الصحابي. قال الخلاف الآن ما هو عدد الأظافر الذي يصدق بها أو يتعلق بها أو يتعلق بها الفدية. اختلف، قالوا من حلق يدا كاملة عضوا، هذا الكلام احنا، وما دون ذلك ففيها صدقة. وعضو كامل كما لو قلم أضعف يده اليمنى كاملة فعليه فدية، وقس لو قلم أضعف قدمه اليسرى أو اليمنى كذلك. آخرون قالوا لا، هم عند الحنابل فرق بين العبرة بالأعداد لا بالأعضاء، من قلمه ظفرا فعليه الصدقة إطعام سائل، ومن قلم ظفرين عليه إطعام مسكين، ثلاث جمع فيأخذ حكم الفدية، يعامل كما لو أنه حلق جميع أظافر يده. والصحيح في المسألة أنه ما زال العلم من حلق يده كاملة عضوا كاملا في المسألة، هذه مسألة ترجح فيها على ما نهدل الحناف، على ما نهدل الحناف، لكن أجمع العلم على تحريم حلق الشعر ولو شعر واحد أجمع، لكن اختلفوا في الفدية. قلنا لكم الذي رجحنا أن المالكية إذا كان ربع أو من مازال الأذى هنا يكفي، لكن سنقول إذا فهمت من الشيخ أن العبرة بما جاء الربع الشعر، أبا نكتب الآن شعر رأسي وأنا ماشي حجر عمر ما أصبح حجر لعشرين، نقول حتى لو كان ليس فيها فدية ليس فيها إطعام فهو حرام، لأن ما يكون شرط الحرام أن يصير ترك واجب، يجب. لكن خلاف في الفدية متى يكون عليه فدية، أنا ظاهر إذا قلنا ظاهر ما أعرف، لكن أقول إذا قدم عضو واحد ظاهر عضو واحد سواء على يديه أو على رجليه ففيها أكبر كار. قال الثاني تقديم الأظافر أو قصها، إما أن تقلم من أصولها أو أن تقص من يد أو رجل بلا عذر، أما إن كان ذا عذر فسيأتي يعذر لكن مع كفارة سيأتي، لأن العذر يختلف ما إذا كانت بها مضرة أو يزال الضرر بها سيأتي. قال فإن خرج بعينه شعر إذن أو كسر ظفره فأزالهما، إذا خرج بعينه إذن هذا المحظور أن لا يمسه بسوء الشعر، هو الشعر بنفسه ضره آدم، أو انكسر ظفره ولم يقطع بعد وما زال يؤذيه في يده، فالضرر به الضرر قائم به فهو سبب الضرر الذي نحن شرعا منعنا ونهينا أن نمسه بسوء أو أن نحرق الشعر أو نقلل الأظافر، إذ بهذا المحظور هو الذي يؤذيني فتزيله فتزيله ولا شيء عليه، لأنه يأخذ حكم الصائغ هو الذي اعتدى عليه. لكن لو بي ضرر ليس من الشعر ولا من الأظفار بضرر، فلا يزال هذا الضرر إلا بزال الشعر، والشعر ليس له يعني مكان هنا ولم يريك، لكن يقول ضرري لا يزال إلا إذا زلت شعر رأسي، نقول هنا أنت تعديت على شعرك فعليك الفدية. وحديث كعب كما لو أن الإنسان فيه مثلا صيبان الآن مثلا ما عنده مثلا عنده قشرة مثلا عنده حساسية فيجد حكة وآلام فلا بد من حلق شعره، نقول شعرك ما هذا الحكة في نفسه جلة الرأس، فيقول لا تزال هذا الحكة بعد الله إلا بزالة الشعر، نقول زل الشعر وعليك الفدية كما جاء من حديث كعب بن عجرة، لأنه ما شكى النبي صلى الله عليه وسلم شعره، شكى الصبيان وقمر فلا يزال قمر إلا بزالة الشعر فأمره بالكفارة. أما إذا هو المحظور هذا صار عليك فإزالته معذور، لأنه ما كان غير ما كان مأذون فهو غير مضمون، كما لو جاك صيد هجم عليك مثلا جمل هائج وليس من الصيد، نقول مثلا غزال فحل الغزال هائج عليك أو حيوان هائج يريد أن يؤذيك فلك أن تقتله، مثلا الضبع هو من الصيد هجم على الحاج لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، دخل هجم على الناس فلهم أن يقتلونه ولا كفارة ولا فدية لأنه بحكم الصائد. قال أو كسر ظفره فأزالهما أو زالا مع غيرهما، كما لو أنه يعني أخذ بعض جلده فزال بعض ما عليها من شعر أو ظفر فلا فدية. وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه، فإذا الأذى ليس من الشعر وليس من الإبطار، الأذى من أمر آخر، لكن إزالة الأذى لا نتوقف على إزالة الشعر بالإبطار ونحوه، فأزال شعره لذلك فدى، هنا الفدية. ومن حرق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه، يعني ينهى الحادث، فدى، كما لو أن أحدا ما وراد يحل الشعر حاجة ومعتمد، والحاج هذا المحرم ينظر إليه ولم ينهاه، فإذا ما انتهى حلق شعر رأسي يقول يا أخوان أنا لم أحلق شعر، هذا رجل تعدى رأسي، يقول أنت راضي، سكوتك دليل الرضا، نهيك أنك لم تنهى. أما من كان مكرما أجبر هذا من يعدى عنه فلا فدية عليه. قال ومن حلق رأسه بإذنه أو هو ينظر أو سكت لم ينهى، يقول ولم ينهى أي لم ينهى الحالقة فدى لأنه بحكم الراضي. قال ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه غسل رأسه وهو محرم ثم حرك رأسه بيديه أقبل وأدبر عند مسلم حديث أيوب، فهل ثابت عنه عليه الصلاة والسلام؟ نهيك أن الواحد منا إذا توضأ يعني يحرك يديه وقد يسقط بالرأس شيء بشعره شيء فما يقصد، ولهذا يقولون يجوز اتباع ما لا يجوز استقلالا، لأني أنا وأنت مأموران شرعا بمسح الرأس، فربما بعضنا إذا مسح أو لحيته وخلل لحيته استفاقض بعض الشعر، هنا ما قصد إزالة الشعر، لكن يقولون يجوز اتباع ما لا يجوز استقلالا. ما قرأت؟ أو كسر ظفره فأزالهما. أو كسر أو انكسر. أو كسر عندي في حاشية هنا. أو كسر ظفر أو كسر ظفرا. أو انكسر. عندك أو انكسر؟ لا خلاص. أنا أريد أن تضبط لنا نسخة من الكأس. أو انكسر. طيب. ظفره فأزالهما. لحظة. أو انكسر. أعد. والثاني فأزالهما. فأزالهما بدون فاء. لا فأزالهما. فأزالهما نعم. أو انكسر ظفره فأزالهما نعم. أو زال مع غيرهما نعم. فلا فديتا. وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدا، يعني حصل الأذى ليس من ذات الشعر لكن يعني لا يمكن إزالة الأذى إلا بشيء من شعره أو إقفاله، فهنا عليه الفدية لحديث كعب ابن عجرة. أما حديث كعب يقول كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى تجد شاء، قال لا، فنزل قول الله عز وجل فدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال هو الصوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين نصف صاع طعام كل مسكين أو ذبح شاة، متفق عليه. إذن كفارة الأذى والحرق والتقليم واللبس سيأتي إن شاء الله، لكن نذكره الآن 1 من 3 على الاختيار، إما دم يسمى ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. وبعض نسمع بعض العلماء سئل أن فلان الناس أو سأل السائل وأنه فعل محظور يقع عليه دم دم دم، هذا خطأ، لأن الدم في الوقت الآن صعب جدا، لابد أن تخيره إما أن نصوم 3 أيام يقع 6 مساكين أو دم، قل لك 3 أشياء يخفى منها ما تستطيعه أنت، ولهذا أسمع بعض العلماء عليه دم عليه دم، ويقصد عليه فدية، لكن العامي ما يعرف لأن الفدية في لغة الفقهاء قال عليه دم أو عليه دم، الفدية يقصد الدم ويقصد الصيام والإطعام. لكن على الفقيه الآن في هذا العصر لا يقول العامي عليه دم، العامي الجاهل يظن الدم أنه ذبية ويقدمها، لكن لا تقول لك لا عليك ثلاث أشياء فدية، إما أن تفعل كيف أو كيف أو كيف واحد ثلاث، تقول هذا بالسلام مهم جدا. فمن حلق رأسه إلى آخره قال ويباح للمحرم غسل شعره بستره ونحره وفعله، وظن منهم من ذكر الاتفاق ولا خلاف في هذا، ما لم يفسد اسقاط شيء من شعره وقاله. قال ومن حلق شعرة واحدة هذا عند الحنابلة أو بعضها فعليه طعام مسكين، وليس في المسألة دليل صراحة. أما إيجاب طعام مسكين في الطاوة لا يسمى دليل، وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين. طبعا الطعام نصف صاع، نصف صاع مد من البر ونصف صاع من غيره، وثلاث شعرات إذا غلبوا جانب الجمع، ثلاث حكم الجمع، ثلاث شعرات فعليه دم غير السالم، فعليه دم صحيح ولا خطأ؟ طبعا أصل في خطأان، هنا خطأان من يعرفهما؟ هو ليس خطأ، الكلام فقهي صحيح، لكن أريد توجيهك يا فقيه يا طالب علم. فيقول من حلق ثلاث شعرات فعليه دم، ثلاث شعرات فعليه دم، هنا خطأان. تعرفهما ولا تعرف واحد؟ واحد؟ أعطني واحد. أحسنت، يقول خطأ هو هذا اللغز هنا، هو أجاب بما هو يعني كنت أريد يعني إثارتكم زهر. فأنا أولا ثلاث شعرات صحيح خلاف ذلك، ليس في دليل، لا بد ما زال به العلم. قال عليه دم، الصحيح أن الإنسان زال ثلاث شعرات أو زال ما زال به الأذى، هل عليه دم أو على واحد من ثلاثة؟ واحد، لكن لغة الفقهاء يقول الدم بمعنى أن القادر قال العلم يكون ثمن عليه كفارة، وهي واحد من ثلاثة، الدم بمعنى ذبح الشاة أو صيام أو طعام، صيام ثلاث أيام طعام ستة مساكين. فلا يأتي الإنسان كلما سئل عن محروم قال عليك دم الدم، العام كان لا يفهم من الدم إلا ذبح ونصف فقط ذبح وشاة. قال وثلاث شعرات فعليه دم أو قلما بخرا وطعام مسكين، ها؟ أو بخرا وطعام مسكين، فطعام مسكين بالواو ولا بالفاء؟ لا مسكين، سين مسكين، ظفران وطعام مسكين، ظفران مسكين قلنا وطعام مسكين، وظفرين هكذا عندك بالواو، وظفرين وطعام مسكينين. قال وثلاثة فعليه أو ثلاثة فعليه دم، إذا هنا ملحق، من يعرفه؟ من يعرفه؟ كفار، أي واحد من ثلاثة. أي شاء سؤالان فسرها وبينها، قال أي يعني الدم هذا المقصود به، أي شاة أو طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. وإن خلل شعره، لأن تخليل الشعر اللحية في الوضوء سنة، سنة. قال وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به شك استحدت. إذن كم ملحق؟ أولا الاستحباب يحتاج سمع حكم شرعي، الاستحباب دليل شرعي، كان هي دليل وليس في المسألة دليل. ثانيا شك، والشك لا يبنى عليه مسألة فقهية. ثلاثا إذا وإن خلل التخليل سنة، نحن مأمورون شرعا أن نخلل شعر لحيتنا أو لحانا غير صحيح، فإذا سقط شيء فنحن مأذون لنا أن نخلل، فما كان مأذون فهو غير مضمون. هذا أول. يبقى لو خلل وسقط منه عمدا يعني هذا شعر زقالة مثلا فأزاله أو نسيان كذا أو ما نقول نسيان تعمده، فهل عليه كفارة؟ الشعرة والشعرتان الثلاث لا كفارة فيها، هذا الذي يرجحه، هذا الذي يرجحه. وقاعدة يقولون يجوز قبل تمتلك اتباع ما لا تثبت استقلال، لأنت أنت مأمور أن تخلل اللحية، فإذا خللت اللحية أنت مأمور بهذا، فما سقط اتباعا يعفى عنه، خلاف أنك تقصد نزع الشعر يعني فيجوز اتباع ما لا يجوز استقرار. قال استحب ليس المثل دليل ولا يستحب فيها شيء. نعم. الثالث تخطيط رأس الذكر إجماعا، وأشار إليه بقوله: ومن غطى رأسه بملاصق بدا، سواء كان مفردا كعمامة وبرنس أم لا كتقاط وطين ونورا وعناء أو عصبة أو عصبة أو بسيف، نعم، أو استغل في محمل راكبا أو لا، ولم يلاصقه ويحرم ذلك إلا ولو لم يلاصقه، نعم، ولو لم يلاصقه ويحرم ذلك بلا عذر، ويحرم ذلك بلا عذر، لكن حمل عليه حمل عليه أو استغل بخيمة أو شجرة أو بيت حسبه. يقول الثالث أي من المحظورات من الاستقراء تغطية رأس الذكر أي الرجل، المرأة واجب عليها أن تغطي شعر رأسها، واجب عليها أن تغطي وجهها، واجب حتى في الحجر. ومن فهم حديث عائشة قلنا إذا مر رجال غطي وجوهها، وحديث المرأة تنتقل، والمحظور أن المرأة لا تتقل سيعتمد لا تمس النقاط، لكن واجب عليها أن تغطي وجهها. الرجل كما ذكرنا في الدرس الماضي حرام أن يلبس السروال، لكن لا يعني أنه يكشف عورته، يجب أن يغطي عورته. المرأة كذلك حرام أن تمس النقاط، يجب عليها أن تغطي وجهها. وسيأتي إن شاء الله، وتكلمنا في الدرس الماضي يعني شيء من التفصيل، ولا نذكره في بابي عند محظورات المرأة خاصة. قال تغطية رأس الذكر أي الرجل لو قال رجل أخضر. أما الرجل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس حديث ابن عمر: ولا يلبس العمامة والبطن وسيلة غير العمامة، يعني مما يغطي الرأس، والبطن نصمة وهو كل ثوب قباؤه منه، يعني ما يغطي، مثل الآن يسمونه عند الأخوان في المغرب كل ما كان غطاء الرأس منه يرمى خلف الظهر يسمى برنس. واضح؟ ها؟ ممكن، لكن الجلابية غالبا ما فيها البرنس هذا، في بعضها يعني عندنا الآن في البلد يعني اسم الجلابيات الحلقة هذه، في منها اللي يأتي قبتها منها هذا يسمى البرنس، يسمى البرنس. طيب، قال تغطية رأس الذكر، وأشار إليه بقوله: ومن غطى رأسه بملاصق. إذن تغطية الرأس منه ما هو ملاصق ومنه ما هو غير ملاصق، منه ما هو تابع منه ما هو غير تابع. تابع يتبعه مثل السيارة، مثل الشمسية، واضح؟ غير تابع شجرة، جدار، خيمة، بيت، لكن الذي يمشي معه تابع، اللي ما يمشي معه ولا غير تابع. منه ما هو ملاصق الرأس، منه غير ملاصق، من الشماسة مثلا أو جزار الآن فوق رأسي مثلا، هذا الخلاف عندها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن لبس العمامة، وحديث آخر قال الميت الذي وقصته ناقته ولا تغطوا رأسه، أما وجهه المسك فلا يسع، حديثه غير محفوظ وإن كان عند مسلم. قال أغطوا رأسه، إذا مفهومه أنه يرفع في القيامة عليه في آخره يبعث ملبيا، إذا تغطية الرأسي منافية مخالفة لكشف الرأس والملبي يوم القيامة. وفي الدنيا قال لا يسع إماما قال عليه الصلاة والسلام، وقال أغطوا رأسه أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الآن سوف نذكر بعض الأشياء ونقضي مع ما ذكر العلماء. قال من غطى رأسه بملاصق، مفهومه أن غير الملاصق مما هو قد ارتفع رأسه في خلاف سنذكره. قال سواء كان هذا أي الملاصق كان معتادا كعمامة، العمامة معتادة وفي أشياء غير معتادة، يعني الإنسان الذي يريد أن يغطي رأسه بسمامة بسمامة، لكن الإنسان لو وضع صحنا وضع كتابا هذا غير معتاد، ولكنه الحقيقة غطى رأسه. فننظر الآن ما هو معتاد وغير معتاد. غير معتاد فلا شيء إلا إذا قصد. يقول الله سمعت الشيخ الغيثان غير معتاد يجلس، يأخذ هذه الورقة يضع على رأسه ويتسمس غير معتاد، ما نعلم أحد يغطي رأسه بورقة مثلا. فنقول لا، إذا قصدت حقيقة التغطية فأنت وقعت في المحظور، أما إن لم تقصد فمحظور عنك. سيأتي ما هو ضابط القصد غير القصد. قال سواء كان معتادا كعمامة وبرنس أم لا، أي غير معتاد كقرطاس أي ورقة وطين، إنسان طين رأسه أو نوره هو مثل الكريس هذا يعني قريب من الطين، أو حنة وضع حنة أو لبده بالعسل أو بشيء من الطين، قال إذا قصد به التغطية الرأس عن الشمس وعن أشياء فمحظور، فإن لم يقصد هذا غير يعني تغطية غير مقصودة. قال كقرطاس وطين ونورا وحناء، ويقاس على الحناء مثلا الصبغات الآن، كل ذلك هو الصحيح إذا كان سميكا يمنع من الشمس غيرها، أما الخفيف الرقيق هذا ثم يعني ما من أحد إلا ويدهن رأسه على الصلاة والسلام فيدهن رأسه، وأيضا الحناء لم ينهى على الصلاة والسلام، وإن كان يغطي لك تغطية خفيفة ليس تأخذ حكم، لا تأخذ حكم التغطية التي بها تمنع يحفظها الشعر، هذا موجود على الصحابة. أو استغل في محمل، المحمل أو المحمل كلاهما لغتان، مثل الهوفز وسمى الآن مثلا السيارة، الحنابل يقول لا، لا بد أن تمشي في سقف السيارة شيء يغطي رأسك وتابع معك تمشي معك، فمن المحظور يعني إذا جاءك مغطيا لرأسك. فالسنة الأول ما، لأن ابن عمر يقول رأى رجل محرم يصلي قال وحش أو أضحى لربك، فالصحيح. وإذا حديث قولي حديث المانعين حديث الحنابلة قول عليه الصلاة والسلام تأخذوا مناسككم أو خذوا عني مناسككم، قالوا حج النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ضاحين أي كاشفين حاسرين، فيأتي إنسان ويضع هودج أو يضع يغطي رأسه بشيء على ما يسمى الآن من السيارات لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله عليه الصلاة والسلام. طب المرأة الهودج كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا المرأة المرأة جائزة تغطي رأسها بالإجماع، لا نعلم الرجال أنهم كانوا يعني يركبون الهودج الصحيح. وهل كان قول المالكية وقول الحنابلة الصحيح أنه غير محظور؟ لأن عدم دليل يقال حين، فالعبرة أنه خاصة منها عن ما يسمه اللباس الترقي، الشمام والعمامة والغترة والطاقية وكل ذلك من الترفف واللباس الدين الصحيح. أما إنسان يغطي رأسه بسيارة بسقف بجدار شماسة هتعتبر ترفف زينة؟ لا، هذا يغطي بها الشمس، بمعنى هذه الشماسة ارميها وروح صرف الشجر الجائز، لكن الشماسة ما صار كلاهما من التوكل. هذا صحيح، هذا حديث من حديث بلال وأسامة، أحدهم كان أخذ الحطام من عقد النبي صلى الله عليه وسلم والثاني يغطي الرسول صلى الله عليه وسلم بثوبه يقيه الشمس فتغطي، ولهذا ضرب له عليه الصلاة والسلام قبة في نمرة ضرب له، فصحيح جوازه جواب ليس من ترفع في شيء. إنسان توقع الشمس الله ما أمرك أن تظهر الشمس الآن تتصدى للشمس، ما هي معنى إذا هي ضرر وشر إنسان يتوقعها. قال محمل راكبا أو لا، الصحيح ما قلت لكم خلاف ما ذهب إليه المالكية والحنابلة. قال ولو لم يلاصقه، لو لم يلاصقه لاصقه أو لا لاصق ما دام أنه محمل فيجلس، ويحرم ذلك بلا عذر، اما ان فعله بعذر قال حرام، اصح انه لا يحرم بل اصل فيه الاباحه، لا ان حمل عليه. الناس انذاك في الزمن الاول هي ما كان مثل السيارات الان، بعضهم يحمل على البقشه يحمل الملابس او الطعام شيء من هذه، فاذا حمل عليه شيء لانه غير معتاد، لكن ان قصد الحمل هذا ليغطي راسه وقصد الحمل قصد الحمل فيجوز اتباع ما يجوز استقلاله. لكن لو إنسان يريد أن يحمل فقط يعني يأخذ حكم اللباس، الصحيح عندي أنه أيضا جائز لأنه ليس بحكم اللباس ولا الترفق. لو إنسان يتكلف يحمل صندوق أو قربة مع الناس ومعه ذلك لو ذلك. قال لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة اتفاقا، هذا معنى في خلاف لأنها ثابتة، أي يكون إذا كانت هذا الذي استظل به تابعا معه يمشي معه مثل الشمسية والهودج مثل السيارة الآن ذكرنا مالكية والحنابلة يقول لا صحيح جوازه، أما ما إذا كان ثابتا قالوا جاز اتفاقا لأنه عليه الصلاة والسلام ضرب له القبة في نمرة أو بخيمة أو شجرة أو بيت أو غير ذلك مما هو معروف كالجدار، كل ذلك جائز اتفاقا. نعم. الرابع الوقت الوقت عشان يكفي يكفي على عشان نسأل نحكي هذا الله أعلم وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد جزاكم الله تعالى خيرا. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل: هل تغيير الإحرام يعتبر من التنفيذ؟ لا لا لا، وذكرنا هذا في الدرس الماضي، لا، لأنه مأمور عن التسخ، فإذا اتسخت الإزار أو ظهر أن لا تنوع أو شيء فلا مباح له أن يغيره، وبعضهم يقول لا يجوز هذا حتى يبقى أشعة والغبرة وليس المصل لداخله، تأتي اتباعا مثلا في الحج ويحفظ تراب على رأسه وبعث شعره، فإن الشعة والغبرة ليس مقصودة لذاته، إن جاءت اتباعا فبها نعمت، ولما يقول الله عز وجل من عباد الشعر أن الغبرة بالعموم ليس بأعياد أفرادها فليس مناحة مناحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن أشعة الغبرة كما يقول الله. نعم. يقول أحسن الله إليك يا شيخ، يقول السائل: هل يجوز قتل المؤذي قبل أن يؤذي؟ بحسب إذا رأى قلب، يعني رأى حيوانا يتربص به ويعرف غلق على أنه سيؤذيه أو الداب أو شيء منها، طبعا الداب يجوز قتله حل الإحرام، لكن لو ضبعا ينظر إليه وقرأ عليه أنه سيؤذيه فلا ما يبدأ به. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، يقول السائل: رجل به جرح في مكان حساس تصعب تغطيته فيلحق الملابس دم، هل يعفى؟ يعفى بواسطة أو جرح في مواقع يعني صعب سترها ويبقى نفي لما أنت يعفى يعفى. أحسن الله إليك يا شيخ، يقول: هل يصح الحكم على بعض الحديث الصحيحين؟ لا ما يجب الصلاة ولا يقول ما يجب الصلاة. شذوذ لحن قلال مفهور فيه خلاف وخلاف خارق قلال الثقات المحنى الشاب، وإن ذكر بعض العيب لكن أقول لا نعود أن نستمع عن هذا الإقرار، الأصل الصحيح أن الصحيح أنها صحيحة، لكن إذا قال إمام من سبق من المتقدمين عالم جليل عضو الصحيحين وقال هل فلان كان شدنا هذه مقبولة، ما أعرف مثلا شد لي كذا في الوقت على أدب على قدر في مجالس العلم المحدثين حسب. يا هذا ننتهي، جزاكم الله خيرا.